لا نهاية الحصة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا قد وقفنا في المحاضرة السابقة عند أي قاعدة؟ قاعدة الرابعة. أيوة، العلم بحال المدعو قبل دعوته. العلم بحال المدعو قبل دعوته، هذا الفرع الأول من القاعدة الرابعة. نعم، هذا الفرع الأول من القاعدة الرابعة، وهي دعوة الخلق إلى الله عز وجل بأقوم طريق. وقلنا إن من فروع هذه القاعدة الفرع الأول العلم بحال المدعو قبل دعوته. إن من أعظم المقومات نجاح الداعية في دعوته، من أعظم أسباب المقومات في نجاح الداعية في دعوته، أن يتخير الأسلوب الأنفع للمدعوين الذي يحصل به الغرض وهو هداية الناس، الأسلوب الأنفع. أنتم ألقطوا الفائدة وصوغوها لأسلوبكم. قلنا إن من أعظم مقومات وأسباب نجاح الداعي في دعوته أن يتخير الأسلوب الأنفع في هداية الناس ودعوته، وأن يتجنب كل أسباب تنفير الداعية عن الدعوة والاستجابة، تنفير الداعية عن الدعوة تنفير المدعو عن الهداية والاستجابة. الأنبياء عليهم السلام، ولهذا كان الأنبياء عليهم السلام ينوعون في الأساليب والخطاب، فخطابهم لعلية القوم ليس كخطابهم، فخطابهم لعلية القوم، لعلية القوم يعني للأشراف، ليس كخطابهم لغيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ماذا قال؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فخصه بمزية لشرفه، كما أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنوع بتنوع المناسبات، ويختلف نصحه باختلاف المنصوحين، فهذا يستنصحه فينصحه بلا تغضب، فهذا يستنصحه يعني يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله انصحني، قل لي في الإسلام شيء لا أسأله عنك أو لا أسأل غيرك، عنه. فقال أو لا تغضب، فقال للثاني لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، فقال للثالث أعني على نفسك بكثرة السجود. ليش يتنوع النصح؟ حسب الشخص. نعم. ويدخل في فروع هذه القاعدة، في مسائل هذا الفرع، هذا الفرع الثاني من القاعدة، كم؟ الرابعة. القاعدة الرابعة هي إيش؟ دعوة الخلق إلى الله عز وجل بأقوم قائل. الفرع الثاني هو إنزال الناس منازلهم في الأسلوب والخطاب. من مسائل، حتى لا نقول فروع، من مسائل هذه القاعدة الفرعية الثانية من القاعدة الرابعة، وإن كان هي قاعدة ولكن سميها ماذا؟ سميها مسألة أحسن. المسألة الأولى مراعاة تفاوت عقول الناس ومداركهم، فالناس ليس على إدراك واحد ولا على عقل واحد، بل يتفاوتون، فمنهم الذكي والبليد، ومنهم العالم والمتعلم والجاهل، ومنهم المستجيب ومنهم المعرض، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه ومحكم خطابه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 157، يقول فجعل الله عز وجل مراتب الدعوة على مراتب الخلق، وهذا رددتها المقولة مرارا تكرارا. إذا نرجع إلى المسلم، فأما المستجيب الذكي الذي يعرف الحق ولا يأبى ويقبل الحق ولا يأبى، هذا يدعى بالحكمة. وأما المشتري الذي عنده نوع غفلة فهذا يدعى بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. وأما المعارض والجاحد الذي يعارض الحق ويأبى فهذا ماذا؟ يدعى ماذا؟ بالجدال التي هي أحسن كلامه. إذن هذا فيه تنصيص وشرح لقوله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل. فالخلق مراتب، يوم المستجيب يوم الذكي يوم. وعلى هذا جرى منهج السلف رحمة الله تعالى عليهم في دعوة الناس، وذلك بمراعاة تفاوت عقولهم. فعلى هذا جرى منهج السلف رحمه الله في دعوة الناس بمراعاة عقولهم أو تفاوت عقولهم ومداركهم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. وفي رواية: بما يفقهون. حدث الناس بما يعرفون، وفي رواية: بما يفقهون. وفي رواية: ودعوا ما ينكرون. طبعا هذه كلها روايات، بعضها عند الإمام أحمد، أصل الرواية عند الإمام البخاري. ودعوا ما ينكرون، يعني رواية الإمام البخاري هكذا: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. هذه الرواية جاءت هكذا. في روايات أخرى عند الإمام أحمد وغيره: حدث الناس بما يعرف بما يفقهون، ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، في فتح الباري، قال: وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي أن يتحدث بالأمور المشتبهة يعني المتشابه أمام العامة، وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعقد الإمام البخاري في صحيحه بابا تخصيص أقوام بالعلم دون غيرهم خشية ألا يفقهوا أو لا يعرفوا. باب تخصيص أقوام بالعلم دون غيرهم. إذن هذان الأفعران يدلان دلالة واضحة على فوائد عظيمة. الفائدة الأولى، يعني هذان الأفعران يدلان على فوائد عظيمة غفل عنها الكثير من العلماء أو بعض العلماء وكثير من الدعاة في هذا العصر. الفائدة الأولى: ليس كل ما يعرف يقال، ليس كل ما يعرف يقال. ففي بعض المقال فتنة عظيمة، لا تدركها عقول الناس، أو قد يشتبه. سلام عليكم. سلام. إذا الفائدة الأولى قلنا بأنه ماذا قلنا؟ ليس كل ما يعرف يقال. ففي بعض المقال ما يكون فيه فتنة للمدعوين، وذلك لسوء فهمهم وعدم إدراكهم بما يقال. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه أثرا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وعيت عن النبي صلى الله عليه وسلم جرابين من العلم. وعيت عن النبي صلى الله عليه وسلم جرابين من العلم، يعني كناية بأنه جراب، يعني ما يحفظ فيه المؤنة والمؤونة، جرابين من العلم. فأما الأول فبثثته في الناس، يعني حدثت به، وأما الآخر فلو حدثت به لقطع مني هذا. وأشار إلى إلى بلعومه، يعني يقصد ماذا؟ القتل. وأما الآخر لو بثت ورجع إلى صحيح البخاري. معروف أن أبا هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، فالأحاديث التي بثها ونشرها وحدث بها قرابة 5000 حديث، رغم أن صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم لم تطل. ففي السنة 7 وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 3 سنوات. فوعى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ أولا لشدة حرصه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام الدارمي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه حينما قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من شأن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، كان يكتب ولا أكتب. الشاهد أنه شدة حرصه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله في يومه وليله ونهاره، وذلك أنه كان من أهل الصفة الذين جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وجاوروا بيوتاته من أجل أنهم كانوا من الفقراء والمعدومين، لأنه وفد من اليمن، لأنه دوسي. نعم، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، والدوس قبيلة في اليمن، ورد فيهم حديث وهو من أعلام الساعة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء بني دوس عند ذي الخلصة، يعني أحد الأوثان التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الشاهد هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أن لا ينسى، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينسى شيئا قرأه أو حفظه، فاجتمعت فيه هذه الكلام التي لم تجتمع في غيره رغم قصر صحبته. فالذي بثه جراب وكتم جرابا. السؤال الذي يطرح: هل يجوز للإنسان كتمان العلم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل علما عن علم فكتمه ألجمه الله عز وجل بلجام من نار يوم القيامة؟ نعم. الكتمان يكون أبلغ من الإفصاح. يقول الأخ أن الكتمان أحيانا يكون أبلغ من الإفصاح. أحسن يعني أحسن. والجواب والجواب. السكوت عن الجواب جواب. ربما كان يريد أن لا يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. تكون المضرة أكبر. أحسنت. إذا نقول الجواب على هذه الشبهة، فإن قيل أليس من المنكر كتمان العلم وعدم نشره وإفشائه؟ هذه شبهة قوية، لأن بعض المتصوفة يقولون فسروا أثر أبي هريرة رضي الله عنه تفسيرا آخر، قالوا بأن العلم علمان، علم ظاهر وعلم باطن، يسمى العلم الباطني أو العلم اللدني. قالوا هذا العلم الباطني هو الذي كتمه أبو هريرة رضي الله عنه ولم يظهر إلا العلم الظاهر. هذه شبهة قوية، كيف صحابي راوية الإسلام يترك جرابا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحدث به أحدا؟ هذه شبهة قوية. وهل الذي كتمه هو من العلم الباطني وليس من العلم الظاهر؟ هذه أيضا ماذا؟ شبهة رمي بها أبا هريرة رضي الله عنه، ولذلك طعن فيه من طعن من المتقدمين والمتأخرين، والله المستعان. أبو هريرة له كلام قبيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، الرافضة لهم كلام قبيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأنهم أرادوا الطعن في السنة عن طريق الطعن ماذا؟ في نقلتها. لأنك أنت إذا شككت في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يكون كل ما نقلوه بعد ذلك ما مشكوك فيه، وهذا ما فعله عين ما فعله المستشرقون. المستشرقون هم ماذا؟ من النصارى ومن اليهود الذين من الغرب الذين درسوا الإسلام، فادعوا بأن أغلب الأحاديث موضوعة، وذلك لأن تدوين السنة تأخر إلى بداية القرن ما الثاني، وأول من دون السنة هو محمد بن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 124 للهجرة، فتأخرت تدوين السنة. قالوا أثناء هذا التأخر وضعت أحاديث، وهذا كله موجود. الشاهد نقول فيجاب على هذه الشبهة ويكون جواب هذا الإشكال نعم من أوجه. أحسنت. الوجه الأول أن الأصل بث العلم وعدم كتمانه، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فلو كان بث العلم يؤدي إلى فتنة ومفسدة فإنه يؤخر بيانه وإظهاره وإعلانه، إظهاره وإعلانه. ولذلك جاء في حديث معاذ بن جبل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نعم، الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل؟ لا، لوصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، ولكن حديث دليل على ما نحن نقوله. أحسنت. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. نعم. قال معاذ بن جبل ألا أخبر الناس أبشر الناس بهذا؟ قال لا، إني أخشى أن يتكلوا، يعني يتكلوا على سعة رحمة الله عز وجل وعلى هذه البشارة فيتركوا العمل. يعني لو خصوصا ماذا في تلك المرحلة. ولكن معاذ بن جبل ألم يحدد في هذا الحديث في آخر عمره لماذا لما استقر الإسلام واستقرت شرائعه بعد ذلك ماذا حدث بهذا الحديث؟ نعم، إذا أولا إذا كان ماذا يؤدي إلى تفويت مصلحتي أو قراري أو حلول مفسدة فإنه يؤخر البيان. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أخر هذا الجراب اجتهادا منه، أخر أو كتم هذا الجراب من العلم اجتهادا منه ودرءا للمفسدة عنه، ودرءا للمفسدة عنه. لا، فقد قال أهل العلم إن الجراب الذي كتمه أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن في العقائد ولا في الأحكام والشرائع، وإنما كان في الفتن وأشراط الساعة. إنما كان في الفتن، يعني هذا الجراب لم يكن في العقائد ولا في الأحكام الشرعية، وإنما كان ماذا في الفتن وفي أشراط الساعة وفي أخبار الحكام بأعيانهم وأوصافهم وبالإخبار. يعني هذه الأحاديث كان فيها إخبار عن الحكام الذين كانوا في عصر أبا هريرة رضي الله عنه بأوصافهم وأعيانهم، فخشي على نفسه لأنه لو حدث بهذه الأحاديث ماذا لقتلوه. ولهذا لما قيل للحسن البصري رحمه الله قيل له ألا تدخل على هؤلاء فتنصحهم، على هؤلاء الحكام، قال إني خشيت أن يقطع مني هذا، إني إن نصحتهم يعني هؤلاء أشاروا علي بهذا يعني بالسيف ما عندهم شيء، فلذلك خشي على نفسه. فيجوز للداعية إذا علم أن نشره لعلم ما في زمن ما يؤدي إلى مفسدة عظيمة عليه وعلى غيره أن يكتمه. لذلك أبا هريرة لم يكتم العلم الضروري الذي يحتاجه الناس أبدا، وإنما كتم علما ماذا في ذلك الوقت ما كان الناس في حاجة إليه، إنما كانت مجرد أخبار عن فتن حاصلة في ذلك الزمن. لا، السلف لم يكونوا يحدثون على قدر ما يسألون. لذلك أبا هريرة رضي الله عنه أغلب أحاديثه إنما كانت عن غير سؤال. 5000 حديث حدث بها أبا هريرة رضي الله عنه في أغلبها لم تكن جوابا عن سؤال، وإنما كانت بثا للعلم الذي يحتاجه الناس. حتى أنكروا عليه، قال يقولون أكثر أبا هريرة، أكثر أبا هريرة رضي الله عنه، ولولا حديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت الناس كما قال. فالشاهد كان يبث العلم، ولكن ماذا كان هؤلاء ينظرون إلى المآلات. هذا الذي غاب عن الدعاة في هذا العصر، النظر إلى المآلات. أحيانا تتكلم بكلمة، هذه الكلمة أنت ماذا لا تنظر إلى نتائجها، رغم أنها كلمة حق، ولكنها لو تكلمت بها في زمن ما في مكان ما لجرت على الناس الويلات والفتن، لجرت على الناس الويلات ماذا والفتن. الوجه الثالث في الجواب على هذه الشبهة أن العلم قد يكتم عن أقوام قلت مداركهم، قلت مداركهم ك كالتحديث كالتحديث بمسائل الأسماء والصفات والمتشابه من الآيات وبأحاديث ظاهرها الخروج على السلطان. ولذلك كره الإمام أحمد رحمه الله التحديث بأحاديث ظاهرها الإنكار على السلطان، كره التحديث بهذا، كره الإمام أحمد رحمه الله التحديث بأحاديث ظاهرها الخروج على السلطان. كما كره السلف الحديث عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، وقول عمر بن عبد العزيز مشهور في هذه، لما سئل عما حدث بين الصحابة قال تلك فتنة عصم الله عز وجل منها أيدينا فنحن نعصم بها ماذا؟ ألسنتنا، أو منها ألسنتنا. لماذا؟ لأن الحديث عما جرى بين الصحابة قد يغر الصدور وقد لا يفهمه بعض الناس. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تخوض. ولذلك كره السلف أيضا الحديث عن مسائل القضاء والقدر تفصيلات، لأن هذه التفصيلات قد لا يدركها الإنسان خصوصا إذا كان مستواه ماذا؟ محدود. ومن ذلك كراهة السلف التحديث بالشبهات، من ذلك كراهة السلف التحديث ماذا؟ بالشبهات. والإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام له كلام نفيس في هذا المقام ينقله عن ابن فرغوخ المالكي عن الإمام مالك رحمه الله حينما رسله قال إن ثمة في بلدتنا أقوام من أهل الضلالة والبدع، فأردت أن أؤلف كتابا فرد على هؤلاء. قال لا تفعل. لماذا؟ رغم أن الإمام أحمد رد على الجهمية، لأن السلامة لا يعدلها شيء. تأتي أمام الناس، ويحدث عند بعض الدعاة بعض الخطباء، الناس لا يعرفون عن هذه البدعة شيء ولا عن هذا المنكر شيء، فدعهم في سلامتهم، ليش تحدث أنت ما؟ فتبدأ ماذا؟ تتحدث عن شبهة من الشبهة ثم تردها، فتعرف أن الشبهة خطافة، فهو قد يلتقط هذه الشبهة ثم لا يمسحها شيء. هذا أشبه ما يكون فيما يفعله بعض المروجين للفتن في أفلامهم، يصور لك ماذا؟ اللص كأنه بطل ومغوار وفيه من الصفات الخير ويسرق وكذا، وفي الأخير ماذا؟ طول الفيلم وهو مدح لصنيعه، في الأخير ماذا؟ رد أو إنكار على ما فعله. فالناس تتأثر ماذا؟ بطول هذه المقدمة ساعة وهو ماذا؟ مدح، ثم خمس دقائق ماذا تفعل؟ وأيضا ماذا؟ فيه نشر للفتنة والشبهة من حيث لا تشعر. أحيانا بعض الخطباء وبعض الدعاة لقلة فهمه وبصيرته ونظره في واقعه ومآلات خطابه يأتي إلى ناس لا يعرفون عن هذه الفتنة شيء ولا على هذا المنكر شيء، فيبدأ ماذا؟ يحدثهم عنها بالتفصيل الممل، تفصيل الممل. حدثني أحد المشايخ أنه في يوم من الأيام عند بداية هذه المواقع، مواقع التواصل، مواقع الفتن، ارتقى هذا المنبر وبدأ ماذا؟ تفصيل ممل كأنه شرح مفصل للمواقع، وبعض شباب المسلمين يلج ويدخل إلى مواقع مشبوهة مثل الموقع الفلاني والموقع الفلاني والموقع، يقول أول ما خرج هؤلاء الشباب مباشرة أي يبحثون عن هذه المواقع. لا أكيد، لأن أحب شيء إلى النفس ما منع ما حجب. فما دام دع الناس هذا في سلامتهم ولا تفتح عليهم باب شبهة أو فتنة. وأيضا أحيانا، وهذا قول علي بن أبي طالب وقول عبد الله بن مسعود كما جاء في الروايتين الأولى عند البخاري والثانية عند الإمام مسلم، ما أنت بمحدث حديث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فتن معناه يفتنون عن دينهم. يعني بعضهم يحدث في يوم من الأيام، أحدهم أتاني بمجموعة من الأحاديث في وجوب طاعة المرأة لزوجها، وحديث صحيح ولكن غير مشهور عند الناس. فأي امرأة، أقول أي امرأة ليس لها علم وفقه، تقرأ هذه الأحاديث يقع في قلبها شك في هذا الدين. لأنها مظلومة. نعم، لأنها إيش؟ كأنها مظلومة. كأنها مش مظلومة فقط، يعني كأن الرجل هذا ماذا؟ والله المستعان فرعون. فنشر مثل هذا خصوصا يعني بعض النسوة اللائي لسنا على درجة كبيرة من التدين والاستقامة، لما يسمعنا مثل هذه الأحاديث أو يقرأنها يكون ماذا؟ نفرة شديدة. ولا أريد أن أسرد هذه الأحاديث رغم أنها صحيحة. نعم مثال، لا وإلا أنقض ما أقوله الآن. حديث رواها بعضها إمام الطبراني في معاجمه الثلاث، وبعضها عند الإمام البيهقي في السنن، كان غير مشهور لكن أحاديث صحيحة. الشاهد قد يكون لبعضهم ماذا؟ قد يكون لبعضهم فتنة. وأيضا قول علي بن أبي طالب أي أتحبون أن يكذب الله ورسوله، يكون التكذيب بعد ذلك ماذا؟ لله ولرسوله. ولذلك قال حدث الناس بما يعرفون بما يفقهون. ما المقصود حدث الناس بما يعرفون؟ هل معنى أنها تحدثهم بما يعرف تكرر عليهم ما يعرفون؟ أحسنت، ما يستوعبون. ولذلك تشرح الرواية الأخرى عند الإمام أحمد ودعوا ما ينكرون. يعني أنت تقدر إذا كان هؤلاء تستوعب عقولهم ما الذي تقوله فقل، وإلا دعوا. وأيضا لا بد أن تتخير أسلوب الخطاب. بعضهم يقف أمام العوام كأنه سيبوي عصره أو نفطوي وكل مشتقات وي، وهذا ما المصيبة، كأنه الشنفر في زمانه. لأن أحيانا بعض الأبيات التي يريدها وبعض العبارات الجزلة مش لا تبلغ عقولهم. يعني هو في واد وهم يفهمون ماذا؟ وهم يعني يسبحون في واد آخر. وحتى ماذا؟ يكون فهمهم ضد ما يقول. يعني بعضهم يأتي مستفتيا حتى إلى الشيخ، هو عامي، يعني يحتاج أن تقول له يجوز لا يجوز، وإن زدت بالدرجة تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو قال فقط. جاءني أحدهم في يوم الأيام يقول يا شيخ ذهبت عند فلان ولم أفهم شيئا مما يقول، فأظنه قال كذا وكذا. قلت لا أبدا، ما يفتي بهذا الفتوى. فعلمت من أين أوتي، لأن عامي تأتي وتقول ترى في هذه المسألة ثلاثة أقوال وأربعة، قال الحنفية كذا وقال الشافعية وقال المالكية وقال الحنابلة، ودليل الحنفية كذا ودليل كذا، ويرد عليهم ووجه اختلافهم. يعني مسكين من لا سوف ماذا يعلق في ذهنه آخر ما تقول، آخر ما تختم به آخر كلمة. فلذلك أحيانا ينبغي الإنسان أن يتنزل في الأسلوب، كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على جلالة قدره وسعة علمه كان أحيانا يلقي درس في العقيدة لتلامذة الابتدائية ويفهمون ويستوعبون ولا يستشكل عليهم شيء. يعني التحدي كل التحدي ليس في رفع المستوى وإنما ماذا؟ في تحديث الناس بما يفقهون، تحديث الناس بما يفقهون. ولذلك يحكي وإن كان لم أسمعها من الشيخ ولكن ذكرها بعض خواص تلامذته أنه لما طلب من أنه يلقي درس في إحدى الابتدائيات قال أمهلوني أسبوعا حتى أحضر نفسي. أن لا يحضر نفسه يعني من ناحية العلمية ولكن اختيار العبارات. الآن لو قيل لك أكتب كتابا في العقيدة لأطفال في الروضة أو في الأولى والثانية ابتدائي تحتاج ماذا؟ عصر الذهن ووقت وتخيل العبارات. فلذلك الفقه كل الفقه هو أن توصل المعلومة إلى الناس مع ماذا؟ تيقن أنهم يفهمون ما تقول ويستوعبون ولا يستشكلون ولا يفتنون عن دينهم. ثم النظر في مآلات ما تقول. أحيانا الشيء ليس كل ما يعرف يقال، ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى عليهم لما توسعت مداركهم ورسخ فهمهم وبعد نظرهم كانوا لا يقولون شيئا إلا كان فيه خير. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكر فذكر إن نفعت الذكرى، ارجع إلى ما قال عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى عليه في تأويل هذه الآية قال وينبغي ألا يتحدث يعني العالم أو الداعية في شيء يزيد في الشر أو يؤخر من الخير. شيء سوف يزيد في الشر أو يبعث على الناس ما لا يفتح عليه باب شر لا تتحدث به حتى ولو كان علما. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه قال وعيت جرابين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذه ثلاث وجوه نكتفي بها. طيب أرجعون لما بدأناه. هذه الفائدة الأولى فيها شبهة وفيها الرد من ثلاثة وجوه. مراعاة تفاوت عقول الناس. ثم ذكرنا لكم أثر علي رضي الله عنه عند الإمام البخاري وآثر عبد الله بن مسعود عند الإمام مسلم، وقلنا يستفاد من هذين الأثرين فوائد. الفائدة الأولى ليس كل ما يعرف يقال. ثم أوردنا الشبهة وأجبنا عليها من ثلاثة وجوه. أنتم معي حتى لا تقولوا بأن ماذا تكاثرت الضباء على خراش فلا يدري خراش ما يصيد. يقول الأخ هي راهي هكذا بصح معليش يعني نسمح لك نتجاوز عنك. جزاكم الله خير يعني تجاوزت عنك. دين العلماء في أول الأمر لا يفقهون ولا يفهمون ما يقوله المعلم. نعم. في نهاية المطاف قد يصيرون أفضل منك. نتمنى أنكم تكونون أفضل مني بكثير إن شاء الله. الله يبارك. طبعا أنا لا أريد أن أثقل كاهلكم ولا أن أحدث شرفا في عقولكم، لا والله، بل إني أسير معكم رفقا بالقوارير. نعم والامتحان يوم الامتحان يكرم المرء ويهان. ليش أنت تسأل عن الامتحان؟ طالب العلم آخر شيء يهتم به ما هو الامتحان. نعم والله السماحة. قيل لسفيان الثوري رحمه الله ما الرفق والسماحة؟ قالوا قل رعاك الله. قال الرفق والسماحة أن تضع الشيء في موضعه، اللين في موضعه، والشدة في موضعها، والسيف في موضعه، والصوت في موضعه، كما قال المتنبي: ووضع الندى موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف موضع العلا، موضع الندى. لماذا؟ أنتم في السنة الأولى كان عضلكم ما طري، ما زال غضا، وفي الآن اشتد عود، لا بد ما نزود شوية العيار، يعني على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، طبعا نزود قليلا شوية، يعني مش كثير. لنا صدر البيت ولك عجزه، يقول لي لنا صدر البيت ولك عجزه، تكرم عين إن شاء الله. طيب أنا لا أقول اختبار، من كان يحفظ ومن كان يواظب ويفهم لا شك بأنه إن شاء الله سوف يجاوز القنطرة، لأن القنطرة هي العشرة، ولكن الذي لم يحضر وتغيب، يعني مثل أظن العام الماضي، نعم في السنة الثانية أيضا وضعت اختبار، أعدته 3 مرات، كل ما أضع الأسئلة ومزقها أقول والله أرفق بهم قليلا، يعني آخر يعني مثل الشاي، الأول ما المركز، الثاني الثالث. فأول ما دخلت للقاعة قابلني صف من الإخوة، أول مرة أرى وجوههم، يقول لي يا شيخ ما عرفت شيء من متى، قلت ولا أنا والله أعرفك، أول مرة أراك، وأنت أول مرة ماذا ترى مادتي وترى أسئلتي، فنحن متعادلان. فلذلك أنا عندي شعار: من حضر ليس من حضر كمن لم يحضر، لا يستويان أبدا، لا يستويان بأي وجه من الوجوه. لأن هذه التفصيلات لا أقولها أنا من باب إرهاقكم، ولولا علمي أنها تفيدكم في حياتكم مشواركم العلمي وفي تعاطيكم لجميع العلوم والفنون لما قلتها ولا ما فصلت فيها، رغم أني تركت ليس جرابا واحدا وإنما جرابات، خشية على نعم علم الدعوة، علم ماذا تصب فيه كل العلوم تفسيرا وفقها وأصولا وحديثا ولغة وشعرا وأدبا وانت ماشي. طيب خلونا نرجع إلى الفائدة الثانية، نأخذ فائدتان حتى لا تخشوا من الاختبار، لا تخشوا من الاختبار ولا تتكيدوا. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية، يقول: قال بعض السلف الفقيه كل الفقيه، لا ذاك قول الحسن البصري، قال الفقيه كل الفقيه من يرغب الناس ولا يجرئهم على معاصي الله، ومن يرهبهم ولا يقنطهم من رحمة الله، هذا هو الفقيه. ترغب الناس ولكن ماذا؟ لا تجرئهم، وترهبهم ولكن لا تقنطهم. فأنا لما أقول لا تخشوا، معنى ماذا؟ أنكم تنامون ولا تذاكرون، أنا يعني وسط. طيب إذا الفائدة الثانية من هذين الأثر، من هذين الأثرين: يجوز تأخير البيان، لوقت التمكن، يجوز تأخير البيان لوقت التمكن. ما معنى هذا الكلام؟ قد لا يمكن للداعية الصدع بالحق في زمن ما خشية للفتن الخاصة والعامة، قد لا يمكن للداعية من الصدع بالحق في زمن ما خشية الفتن الخاصة والعامة، نعم خشية الفتن الخاصة والعامة. يا جماعة أنا أشق علي أقول أشق عليه الإعادة، من هذه العبارات ليست يعني أنا أرتجلها، فالعودة قد يتغير الأسلوب. أنتم القطو ماذا الفائدة؟ نعم أسرع، زيت السرعة. طيب انتظروا جماعة، قلنا طيب ماذا قلنا؟ يجوز تأخير البيان إلى وقت التمكن، فيجوز للداعية أن يؤخر الصدع بالحق، نعم، خشية الفتن الخاصة والعامة. فإذا وجدت أهل العلم في زمن أو فتنة سكتوا فلا تظنن بهم سوءا، إذا وجدت أهل العلم في زمن ما في فتن ما سكتوا فلا تظنن بهم سوءا، فلعل سكوتهم إنما هو لمصلحة اللائحة لا تظهر لك أنت. ولهذا قال السلف رحمه الله: إن الفتنة إذا أقبلت لم يكد يعرفها أحد إلا العلماء، ولكنها إذا أدبرت وأهلكت عرفها كل أحد. فتن لما تقبل تعمى عنها الأبصار، تبدأ ماذا؟ العواطف، حماس، مثل ماذا؟ كما قال الشاعر: إذا جنجل عنك الغبار. نعم، تبين لك أبغ أتحتك فارس أم حمار. يعني لما تكون في الهيجاء والغبار أنت تركب شيء ما تدري، لعلك تركب صاحبك مش بغل أو حمار، ولكن إذا انجلى الغبار تبين لك ما هو الذي تحتك، فارس أم حمار. إذا أقبلت الفتنة لا يمكن يعرف أحد، لأنها تعمل أبصار وتغلب العواطف. لذلك أمرنا بمسك ألسن أو بإمساك ألسنتنا عن لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فالإمساك في مثل هذه والرجوع إلى أهل العلم هذا هو المتعلم، ولكنها إذا أدبرت وأهلكت وأفسدت الناس كلهم ما يعرفون. انظروا إلى الفتن التي أقبلت على ديار المسلمين الآن، الآن الزمن الذي نعيشه الآن، كم من فتنة أقبلت فتكلم فيها أهل العلم أو سكتوا، فبدأ الناس ماذا يلمزونهم؟ علماء السلطان، علماء البلاط، خونة، وغير ذلك من الألقاب التي تكال لهم. وبعضهم إذا نصح اتهم بأنه عميل وراء، ولكنه لما تنجلي هذه الفتنة وتظهر حجم ما فيها من الفساد والضرر قالوا: يا ليت لنا، يا ليتنا سمعنا ما قال. ولكن بعد ماذا؟ بعد من جل الغبار وخمدت ماذا؟ نار الفتن. لذلك كم من فتنة تقبل فلا نعلم نحن ما يعلمه أهل العلم، نحسن الظن بهم أنهم ما سكتوا إلا أو ما تكلموا إلا نصحا لهذا الدين. نعم، طيب نكتفي بهاتين الفائدتين. المسألة التي تليها: إنزال الناس منازلهم، إنزال الناس منازلهم. نحن ما زلنا مع القاعدة الثانية أو الرابعة في الفرع الثاني، وهذه المسائل الفرع الثاني. إذن حتى تستوعب ولا تتشعب، القاعدة الرابعة. طبعا أنا كنت أتمنى أن أشجر لكم ولكن مع الميكروفون. القاعدة الرابعة: دعوة الخلق إلى الله عز وجل بأقوم طريق، وفيها ماذا؟ فروع. الفرع الأول: العلم بحال المدعو قبل دعوته. الفرع الثاني إنزال الناس منازلهم من حيث الوسيلة والخطاب، وتحت هذا الفرع المسائل: المسألة الأولى مراعاة تفاوت عقول الناس، المسألة الثانية إنزال الناس منازلهم. ما زلت لا تستعجل. نعم، تريدون الإجمال ثم التفصيل؟ لا شيخ، كاميرا صوت الأغلبية. احنا عندنا ماذا؟ مجلس شورى، لا نقول ديمقراطية. لا، يعني كما يقال الإجمال ثم التفصيل جيد في مواطنه. نعم، في مواطنه. وإن كان أنا عادة بعد التفصيل سوف أعيد الإجمال، يعني في آخر القواعد سنقول القاعدة فيها كيت كيت كيت كيت. تمام. إنزال الناس منازلهم، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وروى الإمام الترمذي في سننه، الإمام الترمذي وأبو داود والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل برسالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل برسالة. نعم، إلى هرقل ملك الروم، قال في مطلعها بن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، عظيم الروم. إذن احنا كم أوردنا من حديث؟ ثلاثة أحاديث. نعم، شرحنا هذه المسألة في الأول، دخلنا في الأحاديث مباشرة. نعم، فنقول شرحا لهذه المسألة ثم تذييلا للفوائد عن هذه الأحاديث. نقول هي كان الأولى كنا نبدأ بالشرح ثم نأتي بالأحاديث. نعم، أنتم إذا بيضتم يعني هذا هو منهجنا، نذكر القاعدة أو المسألة ثم بعد ذلك نشرحها، ثم بعد ذلك نذكر الأحاديث والآثار والأدلة، ثم بعد ذلك الفوائد. هذا المنهج الذي نسيناه. أحاديث تقول أرحموا عزيز دل. نعم، عزيز قوم دل. نعم نعم، أحسنت، ورحمة العزيز. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دل من أقوام الكفر خصوصا عند فتح مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حقوقهم ويرحم ذلهم، وذلك لانكسار قلوبهم، وأيضا حتى لا يتطاول عليه ماذا؟ الدهماء والسفهاء. هذا أيضا ماذا من الحكمة. طيب، نقول شرحا لهذه المسألة ولهذه القاعدة، من الحكمة أن يراعى في الأسلوب والخطاب منزلة المدعو في الدين والشرف، في الدين والشرف وفي المنصب، في الدين الشرف في المنصب، أن يراعى منزلته أو أن تراعى منزلته في الدين إن كان عالما، في الشرف إن كان ماذا ذا نسب، وفي المنصب إذا كان حاكما أو واليا، وفي القرابة إن كان أبا. نعم، وذلك لأن التلطف في الخطاب مما يفتح مغاليق القلوب. تلطف في الخطاب مما يفتح مغاليق القلوب، كما أن الحط من منزلة المدعو مما ينفره عن الاستجابة. الحط من منزلة المدعو مما ينفره عن الاستجابة، وقد يغلق قلبه ماذا عن سماع الحق، تكون أنت السبب في الصد عن سبيل الله عز وجل. نعم، ومما يستفاد من هذه الأحاديث والآثار، الآن نأتي للفوائد. الفائدة الأولى إذا كان الداعية حديث عهد بدعوة، حديث عهد بدعوة يعني يدوبك الآن بدأ ماذا في مجال الدعوة، حديث عهد نعم بدعوة، أو قليل علم، فلا ينبغي له إذا حدث الناس فأمرهم ونهاهم أن يغلظ في الخطاب، أن يغلظ في الخطاب. يعني بعضهم ماذا صار أسبوع أو شهر يصعد إلى المنبر وخطابه كأنه ماذا خطاب عالم أمة، يأمر وينهى أو يأمر وينهى، لا، هذا من الخطأ الفاحش. وأنت ربما هذا أمام ماذا من هو أعلم منه ومن هو أسن منه، أمام آبائي وأجدادي، من هم في منزلة آبائي وأجدادي، ويصير ماذا يأمرهم وينهاهم، من أنت حتى تفعل هذا؟ ولهذا هذا من الخطأ الفاحش. الأمر الثاني، الفائدة الثانية، ينبغي ألا تعارض أو نعم ألا تعارض هذه النصوص البينة الواضحة بما أثر عن بعض السلف، ينبغي ألا تعارض هذه النصوص الصحيحة الصريحة البينة الواضحة بما أثر عن السلف في تغليظهم القول مع الحكام خاصة. يعني كان بعضهم يدخل على الأمير فلا يخاطبه بالإمارة، يا سليمان، سليمان بن عبد الملك، وإذا دعاه لم يستجب، يعني دعاه إلى مجلسه أبى وأعرض، ويظهر ماذا في خطابه نوع من الشدة. فينبغي ألا نعارض لأنه بعضهم حديث واضحة بينة صريحة ثم يقول لك كان بعض السلف. فينبغي ماذا؟ التمسك بالأصل. وأما ما ورد عن السلف إما أن يكون اجتهادا منهم أو ماذا تقديرا ماذا للأصلح في ذلك الوقت، اجتهاد قد أخطأوا فيه أو أنه تقدير للمصلحة. ولذلك ما رواه الإمام الدارمي في سننه لما دخل سليمان بن عبد الملك إلى المدينة أو جاء إلى المدينة فسأل هل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حي؟ قيل لا. قال من كبار التابعين ومن أخصهم وأعلمهم بسنة سيد المرسلين؟ قيل فلان أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج المدني سيد التابعين، هو ومحمد بن المنكدر ومن سادات التابعين من أهل المدينة. محمد أو أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج رحمة الله تعالى عليه المدني، فلما جاء اقرأوا الحوار والموعظة التي صارت بينه وبين سليمان بن عبد الملك، تظهر فيها ماذا؟ نوع من الشدة ونوع من الغلظة، وليس فيها ماذا؟ التنزل. كيف ماذا نجمع بين هذا وبين هذا؟ فنقول إما أنه اجتهاد منه فأخطأ فيه، أو أنه ماذا؟ أو أنه قدر أن الأنفع في الخطاب معه أن يكون هكذا. انظروا إلى خطاب سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي، نفس الأمر. وهكذا بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم اجتهدوا، وبعضهم ماذا؟ قدر المصلحة في ذلك الوقت. الفائدة الثالثة، احرصوا على هذه الفوائد لأنكم تحتاجون إليها أولا وقد تختبرون عليها ثانيا. وضعوا تحت الاختبار مش خطين، خطوط حمراء. إن كان المحدثون يضعون الخط فوق الكلمة وليس تحت الكلمة، وما السر في ذلك؟ لماذا كانوا يضعون الخط؟ نعم، مخالفة اليهود. مش كل حاجة مخالفة اليهود، نحن لصقنا كل شيء باليهود. صحيح اليهود فيهم ما فيهم، ولكن ما نقول هو من عند أنفسكم. هذه ما يسميها علماء النفس نظرية، أو علماء اجتماع أيضا نظرية المؤامرة. كل شيء مؤامرة مؤامرة. نعم صحيح توجد مؤامرة، ولكن ماذا؟ الضعف والهوان الذي فيه المسلمون كثير من أسبابه ترجع إليهم، ترجع ماذا إليهم؟ ابحثوا عنها لتجدوها. وقد ذكر هذه الفائدة الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه. طيب خلونا من هذا، هذه فقط أفتح لكم مجالات للبحث. أذكر في يوم من الأيام مع الشيخ عبد الرزاق بن عباد البدر، كان يدرسنا العقيدة في الجامعة الإسلامية في كلية الحديث، في يوم من الأيام أعطانا سؤالا فمكثنا نبحث عنه سنة أو سنتين لنجد له جوابا، ورصد لذلك جائزة يعني كبيرة. نعم، وفي الأخير يعني اهتدى بعضنا ووفق منا، ثم قال لنا بعد هذا الجواب، قال وأنا كنت أبحث عنه ولم أجده، يعني كان تحفيز. وهذا فتح مجال ماذا؟ للبحث والتنقيب والقراءة. طيب هذه ثلاث فوائد خلاص. واحدة لا السط، هذه ليست هذه مسألة ماذا؟ مذيلة. قلنا كم فائدة؟ اثنتين. نعم الفائدة الثالثة يقول للسطر الأخلاق فائدة وضع السطر فوق الكلمة عند المحدثين. نعم ابحثوا عنها. نعم. لا لا لا تجدوا أنا دللتكم على المصدر أيضا. طيب والحمد لله الآن فيه الإنترنت فيه العلامة الفهامة. نعم كتب المصطلح يعني بعضها مين كان ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه فيما أخاله إن لم تكن الذاكرة جمع بيان العلم فضله أيضا ذكر هذه الفائدة. المهم الفائدة الثالثة التي تستفاد من عموم هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم أو يخاطب أهل الذمة وأهل الكفر أو ملل الكفر بخطاب ظاهره التعظيم وذلك تحقيقا لمصلحة الدعوة لمصلحة الدعوة. وفي هذا لذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم ارجع إلى ما قال ابن حجر في الفتح في تفسير هذا الحديث في شرح هذا الحديث لماذا قال إلى عظيم الروم ولم يقل إلى ملك الروم؟ لأن الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء وليس لكافر ملك. نعم قومه يطلقون عليه عظيم الروم لا لم يقل ملك روما مع أنه ملك لهم ولكن لماذا؟ لأن الملك الحقيقي لله عز وجل يهبه لمن يشاء والتمليك إنما يكون للمؤمنين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإنما قال عظيم الروم تأليفاً لقلبه هكذا يقول حافظ بن حجر رحمه الله تأليفاً لقلبه إنه هو ماذا عظيم في قومه فلو لم يخاطبه بمثل هذا الأسلوب لعله كان ماذا سينفر ينفر من نعم في إسلامه شك لم يظهر نعم لأن ملك الروم عند العامة يقول ملك ولكن نعم. ما ظهر إلا عظمة بشكل الفهم بالإنكار عظيم نعم أكثر من الملك نعم هذا لعله توجيه ولكن التوجيه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه تأليفا لقلبه ولفظ التعظيم لعله يقع في القلب أكثر من موقع ماذا؟ موقع الملك ولأن في إطلاق الملك قد تكون نوع من المخالفة الشرعية فلذلك تخير أفضلها ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يهدي لأحيان للملوك حتى ولو كانوا كفر ولذلك بعضهم استدل ماذا؟ وكان استدلال فيه ما فيه الهدية ضعوها بين قوسين حتى لا تقولوني ما لم أقل ولا تشغل أذهانكم ماذا؟ نعم وقرت إذن أخرجوها لم أقصد أبدا ما وقع لأن الآن تنبهت أنه بعضكم ماذا حينما تبسم ذهب فكره وجال خاطره في بعض الأمور لا الهدية التي ليست فيها مذلة وذلة للمسلمين التي تكون ماذا؟ عن قوة ويرجى منها ماذا؟ تأليف قلبه ودخوله للإسلام تكون مصحوبة ماذا؟ بالدعوة للإسلام تكون ماذا؟ عن عزة وليس عن ذلة هذا هو المقصود لذلك رأى بعض أهل العلم وهذا رأي لبعض أهل العلم وليس ماذا قولا واحدا في المسألة أنه يجوز أن يهدي المسلم للكافر هدية تأليفا لقلبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الكافر على كفره يعطيه ماذا؟ لذلك من مصارف الزكاة ماذا؟ مؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم إما حديث عهد بإسلام أو أنه ماذا؟ لم يرجى إسلامه، يرجى مع المد إسلامه. خرجت ولا ما زالت؟ خرجت الحمد لله. نعم. نعم، وإني مرسلة إليهم بهدية. لا، هذا استدلال عكسي، هذا من الكافر إلى المسلم وليس من المسلم إلى الكافر، لأن هي كانت على كفر فأرسلت إلى سليمان عليه السلام درءاً. نعم، درءاً ماذا؟ للخطر الذي توقعته منه، وهي أرسلته عن مذلة وليس عن عزة، ولذلك رد سليمان عليه السلام هذه الهدية. أما من المسلم إلى الكافر قلنا لها أصل، ولكن ماذا؟ رجاء إسلامه، وتكون من موقع عزة ماذا؟ من المسلم، ولا تشرق ولا تغرق. خلوكم مع التأصيل، أظن بقي 5 دقائق. نعم، نجيب عن بعض الأسئلة. هذا الأسئلة الفكرية زي حرفات يقول السائل: أريد تصور لمادة منهاج الدعوة، الفرق بينه وبين علم الدعوة، ما الفرق بينهما؟ علم الدعوة أعم، لأن من مفرداته ومن أقسامه منهج الدعوة، والمنهج هي مجموع القواعد والخطة المرسومة لأي فن من الفنون، وهي مشتقة من الفعل نهجا، والنهج هو ماذا؟ هو الاتباع والاقتفاء والتتبع لشيء ما، وهو الطريق السوي الذي لا اضطراب فيه ولا اعوجاج. فالمنهج هو رسم لطريق الدعوة، وذلك بوضع قواعدها ومسائلها وتأصيلها حتى لا يزل الإنسان فيها، بخلاف علم الدعوة أهم، فيه مضامين الدعوة، وفيه أيضا أصناف المدعوين، وفيه أيضا تأهيل الداعية وأحواله وغير ذلك. هذا السؤال وردني كثيرا، ما أدري أجيب عنه أم لا. طبعا يقول الحلقات والدروس، هذه إذا يسمح الأمر. المهم يعني إن شاء الله لو استفدتم من هذه المادة والمواد التي ندرسها في الجامعة لعل يكون فيها خير، خارج الجامعة لعل الله عز وجل فيه دورات علمية خاصة في الصيد بالإجازات، في العقيدة وفي الأصول وفي المصطلح وغيرها من الفنون، في المسجد يعرفه الكثير من الإخوة في القبة في بن عمار. قريبا إن شاء الله، قريبا يوم الأربعاء في شرع عمدة الأحكام بإذن الله عز وجل. تقول السائلة: امرأة تريد الذهاب للعمرة مع أخت زوجها فقط، هل يجوز لها؟ أخت زوجها، ليتها قالت أخ زوجها، أقل شيء ماذا؟ أخت زوجها، يعني هي امرأة والمرأة لا تكون محرما أبدا، لأن يعني جاءت الرواية من الرجال: أيما امرأة سافرت سفر يوم وليلة، وفي رواية: 3 أيام بلياليهن، من غير محرم في رواية من الرجال لا يحل لامرأة أن تسافر سفر يوم وليلة في رواية ثلاثة ليال أو أيام بلياليهم من غير ماذا محرم من الرجال. الشاهد أنه لا يجوز لامرأة أن تسافر خصوصا من بلد إلى بلد من قارة إلى قارة حتى ولو كان في سفر الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث في حضرة الصحابة قال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت ماذا أين الحج مع الصحابة مع من مع الصحابة وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له انطلق أحج مع امرأتك مع من الصحابة يقول لك والله مع ناس ماذا ما شاء الله هؤلاء أفضل من الصحابة. وبعض يقول لك لا أنتم فيكم نقص تظنون السوء. هل النبي صلى الله عليه وسلم ظن في الصحابة سوءا؟ ثم بعضهم تلقى الأخ ماذا جالس في البيت مع تجارة أو في مع تجارته ويترك امرأته ماذا أي هو أعظم الغزو أو ماذا يعني هذا. ولذلك وإن كان بعض متأخري المالكية من باب الفائدة يرون أنه إذا كانت المرأة مسنة كبيرة وكانت الرفقة آمنة من الصالحين يجوز لها أن تسافر سفر الطاعة الواجب الحج أو المرة أو العمرة أو المرة. ولكن هذا مجرد استحسان ليس فيه دليل ينهض وهو مصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص الشرعية. مسافة السفر أنا أسألك سؤال الأخ يقول هل مقصود ثلاث يعني لازم تسافر بالطيارة ثلاث أيام يعني الحديث لا يعني لا ينطبق إلا الذي يسافر من هذا البلد إلى ماذا القطب الشمالي ولا القطب الجنوبي. نعم المقصود بالخطاب هو زمن الخطاب كان موجه لمن للصحابة. كم قاطعوا في اليوم والليلة؟ أربعة برد والبريد ماذا؟ البريد الواحد تقريبا ماذا؟ 20 كيلومتر وشوي. أربعة برد 80-82 كيلومتر وقول المالكي واختيار بعض الحنابلة والقول الصحيح. ما زاد على ذلك أو نقص على ذلك ليس بسفر. فالمرأة ماذا؟ إذا سافرت وغابت عن الديار وانتقلت من ولاية إلى أخرى خلاص هي مسافرة. يقول إن المحدثين يضعون السطر فوق الكلمة لإعطاء الكلمة مكانة قوية وبيان مدى قوتها وتذكيرها. من كيسك الخاص من أم أنه اجتهاد أم أنك وقفت على هذه الفائدة؟ تشكرين على المحاولة لكل مجتهد نصيب ولكن ليس هذا هو الجواب. ابحثوا عن الجواب. طبعا فيه بعض الأسئلة والنصائح تحتاج إلى محاضرة هذا ما تيسر. نعم نعم يقول الانت يعني شوف احيانا بعض الاسئله وانا فعلتها في مره مع الطلاب اسئله مع احضار الكتب وفتح المجال للانترنت كلها مباح لعلم أنه لا يمكن الاهتداء إلى الجواب إلا لمن حضر وسمع. ولو أنه يعني يمنح لي هذا الحق في الاختبارات لفعلته. أو أعطيكم ماذا اختبروا في البيت. نعم لا دون تسجيل لو فتحنا التسجيل هذه مشكلة يعني. قصدي البحث ماذا في المراجع في الإنترنت. طيب هذا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. ذكر الأمثلة نعم إلى دون مراجع شفت بعد شخص بعدين والمسألة الأولى من مسائل هذا الحديث هو بيان قدر وعظم هذا الحديث في الدين. وهذا الحديث لا شك أنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى جوامع الكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمات القليلة التي تحمل المعاني الكثيرة، وهذا الحديث من ذلك، لأنه جمع والشمل على جميع أمور الدين الظاهرة والباطنة، فهو يجمع ويشتمل على أمور الدين كلها، في الاعتقاد، في العمل، في المعاملات. وبين هذا الحديث كل ما يلزم الإنسان في دينه من أمور العقائد، ومن أمور العمل، ومن أمور المعاملات. ولذلك ورد عن كثير من الأئمة عليهم رحمة الله ذكر مكانة هذا الحديث وعظم منزلته بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الدين. يقول القاضي عياض المالكي عليه رحمة الله: هذا الحديث اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة. هذا الحديث اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومشعبة منه. يقول أنه اشتمل على جميع وظائف هذا الدين، سواء كان من العبادات الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم، أو العبادات الباطنة كالخوف والرجاء، وكذلك معرفة الله عز وجل، معرفة أسمائه، معرفة ملائكته ورسله، والإيمان بكل ذلك. قال: من أعمال من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، لأن هذه كلها تتعلق بالإحسان، وأعمال الجوارح تتعلق بالإسلام، وأعمال وإخلاص السرائر وعقود الإيمان تتعلق بالإيمان. قال: حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومشعبة منه. فكل أعمال وكل علوم الشرع إذا نظرنا فيها نجدها ترجع إلى هذين أو إلى هذه الأقسام المذكورة في حديث جبريل عليه السلام. ثم قال: وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاث ألفنا كتابنا الذي سميناه المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان. المقاصد الإنسان فيما يلزم الإنسان، مؤلف للقاضي عياض، ألفه على وفق هذا الحديث العظيم وهو حديث جبريل. قال: إذ لا يشد شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاث. ومثله قال النووي في شرحه لصحيح مسلم قال: اعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام، بل هو أصل الإسلام، لأنه يجمع كل ما يتعلق بهذا الدين، سواء كان من أمور الإيمان أو أمور الإسلام أو أمور الإحسان. فكل عمل يعمله ابن كل عمل يعمله المسلم لا يخرج من هذه الأصول الثلاث، سواء كان يتعلق بالإيمان أو يتعلق بالإسلام أو يتعلق بالإحسان. ولذلك يقول القرطبي عليه رحمة الله في المفهم قال: يصح هذا الحديث أن يقال فيه أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة، كما سميت فاتحة الكتاب أم الكتاب لما تضمنته من جمل معاني القرآن. الفاتحة سميت بأم الكتاب لأن الذي ينظر في الفاتحة ويعرف معاني هذه السورة العظيمة يجدها أنها تناولت كل ما جاء في كتاب الله عز وجل، فهي أصل هذا الكتاب، لذلك سميت أم الكتاب. وكذلك هذا الحديث إذا نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذه الأصول المذكورة في حديث جبريل. لذلك قال القرطبي يصلح أن يسمى بأم السنة، أن هذا الحديث يصلح أن نسميه بأم السنة لأنه لا يخرج شيء مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأصول المذكورة في هذا الحديث. وقال ابن رجب الحنبلي هو حديث عظيم الشأن يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان فجعل ذلك كله دينا. وهذا واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. ماذا علمهم؟ علمهم أصول الإسلام وأصول الإيمان وأصول الإحسان. فهذه الأصول الثلاث كلها في كلها أو الدين كله يدخل في الأصول الثلاث، ولا يخرج شيء من الدين من هذه الأصول الثلاث. فلذلك كان من أعظم الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم على أن جميع العلوم والمعارف يرجع إلى هذا الحديث ويدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا. يقول إن أهل العلم عليهم رحمة الله على مختلف تخصصاتهم ومختلف فنونهم، سواء كانوا في العقائد، كانوا في الأحكام، كانوا في الأخلاق، كل ما يتكلمون فيه راجع إلى هذه الأصول، إلى هذا الحديث الذي هو أصل هذا الدين. قال فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأرضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه. ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله. والذين يتكلمون على أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه، ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمنة. يقول أن الفقهاء عليهم رحمة الله إذا تكلموا عن العبادات وعن شيء من المعاملات يرجع أو ترجع هذا كلامهم يرجع إلى معرفة الإسلام بأصوله. أما أهل الاعتقاد إذا تكلموا عن أمور العقيدة فإنه يرجع إلى معرفة الشهادتين وكذلك معرفة أصول الإيمان. وأهل الأخلاق والسير والإحسان وغير ذلك إذا تكلموا عن المعاملات إنما يتكلمون عليها ويرجع أمرها إلى مقام الإحسان، إلى مقام الإحسان. وكذلك من تكلم في أمور القلبية أو في العبادات القلبية من أهل الاعتقاد يرجع أمرهم إلى مقام الإحسان. فإذا كل أمور الشرع التي تكلم عنها الأئمة عليهم رحمة الله يرجعون فيها إلى أصل هذا الحديث العظيم. إذا تبين من هذا أنه حديث عظيم ومعرفة مدلولاته ومعانيه يعين على معرفة كثير من الأحكام سواء كانت اعتقادية أو عملية أو أخلاقية، كلها ترجع إلى هذا الأصل العظيم وهو حديث جبريل عليه السلام. المسألة الثانية في هذا الحديث هي فيه سبب ورود هذا الحديث، هل له سبب أو ليس له سبب؟ طبعا في حديث عمر الذي هو أصل هذا الحديث لم يرد فيه بيان للسبب، لكن جاء في رواية أبي هريرة من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوني فهابوه أن يسألوه. قال: فجاء رجل فجلس عند ركبتي، ثم أورد الحديث بمعنى. إذن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: سألوني، يعني اسألوني. قال: فهابوه أن يسألوه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يهابون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يسألونه كثيرا. لماذا؟ لأنهم يعرفون كراهيته لكثرة المسائل والتكلف في هذه المسائل والتعنت فيها، فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يحبون أن يأتي الرجل الغريب فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في بعض الروايات عن أنس رضي الله تعالى عنه، يعني يتحينون أن يأتي رجل غريب عن القرب، يعني جاء من بلد بعيد وبدا على النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن أمور الدين، فيرتفع بذلك الصحابة لأنهم كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الهيبة أخذوها رضي الله تعالى عنهم من نهيه عليه الصلاة والسلام من كثرة المسائل، لأنه نهاهم عن كثرة المسائل والتعنت في هذه المسائل والتكلف لهذه المسائل. وهذا جاء بيانه في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وبلغ عليه البخاري بقوله: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، لا أنه يكره السؤال مطلقا، لأن الله عز وجل قد أمر الناس بسؤال أهل الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن السؤال المنهي عنه والمكروه هو الذي يتعنت فيه صاحبه، يتكلف ويتعنت، فهذا هو الذي يكره. وبيان ذلك ما جاء في صحيح البخاري بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما ذبت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم كل ما يتعلق بأهوال القيامة وما جاء في الساعة وقربها، ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، ثم قال لهم سألوني، فوالله لا تسألوني عن أشياء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحجبوا عن ذلك، وبدأ بعضهم بالبكاء، وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سألوني، لأنهم أكثروا عليه المسائل. فقال أنس: فقال إليه رجل فقال: أين المدخل يا رسول الله؟ قال: النار. فقال عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول سلوني. فبارك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الله ذلك، يعني لم يقل سألوني بعد ذلك، وعرف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرفوا أنه يكره كثرة المسائل ويكره المسائل التي فيها تكلف، كما سأله عبد الله بن حذافة: من أبي يا رسول الله؟ مع ذلك أجابه أن أباك هو حذافة. وسأله رجل: أين المدخل؟ قال: النار. فيكره مثل هذه المسائل التي فيها تكلف وفيها تعنت، أما المسائل التي فيها تعلم وفيها بيان لشرع الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره مثل هذه المسائل. بعد الحصة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره مثل هذه المسائل. فلذلك جاء في هذا الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سألوني، وهو في حديث أبي هريرة قال سألوني فهابوا أن يسألوا. فجعل الله عز وجل لهم رجلا أرسل ملكا حتى يستفيد الصحابة، حتى يستفيد الصحابة ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أحجبوا عن سؤاله لخشية أن يقعوا فيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. هذا هو يعني ما يتعلق بسبب ورود هذا الحديث. أما ما يتعلق بالحديث بشكل عام فإننا نبدأ بالحديث من أول القصة بسبب إيراد عبد الله بن عمر لهذا الحديث. طبعا هناك فرق بين سبب الورود وسبب الإيراد. سبب الورود هو ما يتعلق به متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، هل له سبب حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا من الأحاديث. هذا يسمى بسبب الورود. سبب الإيراد يعني أورده الصحابي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر قد يريده أيضا التابعي، قد يسأل التابعي مثلا عن شيء فيقول حدثني فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب إيراد فقط للحديث لا علاقة له بسبب الورود. هذا الحديث سبب إيراد عبد الله بن عمر لهذا الحديث العظيم عن أبيه عمر ابن الخطاب، وهو حديث طويل. جاء في صحيح مسلم من قول يحيى بن يعمر رحمه الله التابعي قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد للجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو قال معتبرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتلفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت أنا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر أو قال وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر عنف. هذا هو السبب الذي من أجله حدث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، أنه جاء رجلا تابعيان من أهل البصرة يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، جاء حاجين أو معتمرين، فأراد أن يسأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن مسألة وقعت في البصرة وهي الكلام في القدر. وهذا يدل على أن بعض البدع الاعتقادية وقعت في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فبدعة القدرية وقعت في أواخر عصر الصحابة، لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، وقد سبقتها بدعة الروافض وبدعة الخوارج، سبقتها بدعة الروافض وبدعة الخوارج. والذي كان يتكلم في القدر هو معبد الجهني كما ورد في هذه القصة، وهو اسمه معبد ابن عبد الله ابن عكيم، معبد ابن عبد الله ابن عكيم الجهني. وهذا الرجل تكلم فيه التابعي الجليل الزاهد الوارع الحسن ابن أبي الحسن البصري مع زهد وورعه، لكن لما رأى خطورة هذا الأمر وأن هذا يتكلم في دينه في دين الله عز وجل بغير علم تكلم فيه وقال احذروا معبدا فإنه ضال مضل، احذروا معبدا فانه ضال مضل. فهذا يدل على ان التابعين بل العلماء كانوا يطعنون في اهل البدع، خاصه اذا كان الرجل داعيه الى بدعه مثل هذه البدعه وهي بدعه القدر او بدعه الخروج او بدعه الاعتزال او غير ذلك. وهو معبد الجهني كان صدوقا في نفسه، كان صدوقا في نفسه، لكنه ابتدع بدعه سيئه تبعه عليها اهل البصره وهي الكلام في القدر، فاخذ عنه هذه البدعه عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد فاشهرها وانتشرت بعد ذلك. وسياتي الكلام على هذه البدعه، بدعه القدر. يقول الراوي وهو يحيى بن يعمر: فطلبت انا وحميد بن عبد الرحمن حاجين او قلم وكاميرين، فكنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه. هذا ايضا فيه بيان ان المسلم ينبغي ان يرجع في امور دينه الى اعلم الناس، سواء كان الامر متعلقا بالاحكام او متعلقا بالعقائد، فانه يرجع في ذلك الى اهل العلم، الى اهل العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله عملا بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كان المسلم يجهل شيئا من أمور دينه سواء الاعتقادية أو الحكمية، فإنه يرجع في ذلك إلى أهل الذكر وإلى أهل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. ألا سألوا إذ لم يعلموا، يعني الجاهل ينبغي أن يرفع عن نفسه الجهل بالسؤال. ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي أي الجاهل السؤال. فإذا سأل فإنه هذا سيؤديه إلى الشفاء وإلى معرفة الحق. أيضا من الأمور التي تستنبط من هذه القصة أنه ينبغي أيضا لمن كانت له رحلة إلى حج أو عمرة أو إلى بلد فيه أهل العلم، ينبغي عليه أن يستفيد من هذه الرحلة، يستفيد من هذه الرحلة بسؤال أهل العلم والجلوس عندهم والاستفادة من علومهم. وهذا لا شك أنه كان زيدنا أهل العلم في القديم والحديث أيضا، فرحلات أهل الحديث كثيرة جدا، وقد صنف العلماء في ذلك كالخطيب البغدادي الذي صنف كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، وبين كيف أن العلماء عليهم رحمة الله جمعوا هذه السنن وجمعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالرحلة فيها. فمنهم من رحل من أجل حديث واحد، ومنهم من رحل لأجل أن يسمع عن علماء البلد الفلاني وهكذا. والذي يقرأ في سير السلف عليهم رحمة الله يجد العجب العجاب من هذه الرحلات، وكيف أفنوا أعمارهم في جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفتها، وكيف كانت هذه الرحلات والمشاق التي واجهتهم في هذه الرحلات. فالذي يقرأ مثلا في سيرة الإمام أبي طاهر السلفي يرى العجب، الرجل خرج من بلد أصفهان وعمره 18 سنة بعد أن سمع من علماء أصفهان وما جاورها، خرج إلى العراق وخرج إلى الحجاز وخرج إلى الشام وخرج إلى مصر ولم يرجع إلى بلده بعد ذلك، وتوفي وعمره 100 سنة، يعني 80 سنة قضاها كلها في الرحلة في طلب العلم، قضى ما يقارب من 60 سنة وهو يطلب العلم حتى استقر به المقام في الإسكندرية أو في مصر، وكان يريد أن يجتاز البحر إلى الأندلس ليسمع من تلاميذ الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله، لكن استقر به الوضع في بلده الإسكندرية وتأهل بها وتزوج بها ثم توفي بها وقد أذاع ما تعلمه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك مثلا رحلة الإمام ابن أبي حاتم ورحلة أبي حاتم وغيرهم من أهل الحديث كثيرة. فالذي يقرأ في مثل هذه الرحلات يرى ما كان يعانيه هؤلاء رحمه الله من أجل الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن كثيراً منهم كانوا يرحلون إلى الحجاز، كانوا يرحلون إلى الحجاز للسماع للحج أو العمرة، ثم للسماع عن علماء ذلك البلد. لذلك نجد أن الإمام مالك عليه رحمة الله قد كثر تلاميذه، لأنهم يمرون في رحلتهم للحج أو العمرة يمرون بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز العلماء وهي وجهة العلماء عليهم رحمة الله. وبالعكس من ذلك، لما كان الإمام مالك عليه رحمة الله في المدينة لم يرحل إلى غيرها إلا إلى الحج، لأنه اكتفى بوجود العلماء في ذلك البلد، وأيضا بوفادة العلماء إلى ذلك البلد وإلى مكة، فكان يسمع منهم كثيرا. فالغرض من هذا كله أن يعرف أن الإنسان يستثمر في أوقاته، يستثمر في رحلاته، إن ذهب لحج أو عمرة فإنه يجلس إلى أهل العلم ويسمع منهم ويستفيد من هام سؤالهم. ولا شك أن لقاء أهل العلم وسؤالهم فيه السلام والوقاية من الوقوع في المحدثات والبدع والضلالات، كما جاء في هذا الحديث أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لما ذهب للحج أو العمرة أراد أن يستفيد وأن ينظر في هذه البدعة التي ظهرت في البصرة، هل يقول بمثلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا شيء منكر من الدين، فذهب إلى عبد الله بن عمر. ومثل هذا جاء أيضا ما وقع لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أنه جاءه يزيد بن صهيب الفقير، هذا أحد رواة الحديث اسمه يزيد بن صهيب الفقير، والفقير لقب، الفقير لقب لأنه كان يشكو من فقار ظهره فسمي الفقير. وهذه الألقاب التي تطلق على المحدثين قد يكون لها يعني واقع فيهم، كالأعمش مثلا فيه عمش، كالأعمى، كالأعور إلى غير ذلك، هذا من باب التعريف. لكن قد يلقب بشيء هو بعيد عنه مثلا أو لا يأتي على بال الإنسان، كقولنا يزيد بن صهيب الفقير، فإذا قيل الفقير يظن أنه لفقره، لكن هو لأنه كان يشكو فقار ظهره. وأيضا من الرواة معاوية بن عبد الكريم الضال، يقال له معاوية بن عبد الكريم الضال، الذي يقرأ في ترجمته أو في اسمه يظن أنه كان ضالا، إنما هو ضل في طريق مكة، ضل في طريق مكة فسمي أو لقب بالضال. وكذلك عبد الله بن عمر الضعيف، لأنه كان ضعيفا في جسمه، فقيل له الضعيف ليس ضعيفا في روايته. هذا فقط من باب الفائدة. يزيد بن صهيب الفقير قال: كنت شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. يقول هذا الراوي: كان شغفني رأي من رأي الخوارج، يعني رأيت أن هذا الرأي هو الحق، وهو الخروج على أهل الإسلام وقتال أهل الإسلام وتكفيرهم، فشغفني هذا الرأي، وكذلك يشغف به كثير من الشباب اليوم، يظنون أن مثل هؤلاء على الحق، كما فعل كثير من الشباب اليوم وشغفهم رأي الدواعش فذهبوا إليهم ولم يجدوا إلا الذل والهوان وخلاف ما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررت على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ يعني يقول أنني جلست إلى هذه الحلقة وهي حلقة جابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الجهنميين وأنهم أناس يخرجون من النار بعد أن يدخلوا فيها. فقال ما هذا الذي تحدثون؟ والله والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يعني الخوارج يستدلون بأدلة من الكتاب والسنة، لكن هذه الأدلة ليست كما فهمها هؤلاء، إنما نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. فقال فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قال قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قال قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، يعني عيدان رقيقة من كعيدان السمسم بعد أن يصير يعني تصير سودا وتكون دقيقة جدا. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس، يعني كأنها صفحة بيضاء. قال فرجعنا فقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لما حدثهم بهذا الحديث عالم يزيد ابن صهيب الفقير وغيره أن مثل هذه الآيات إنما نزلت في الكفار، وأن الله عز وجل قد يدخل من كان من أهل الجنة إلى النار ثم يخرجهم بتوحيدهم كما جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخوارج فيرون أن أصحاب الذنوب وأصحاب الكبائر إذا دخلوا النار فلا يخرجون منها لأنهم كفار عندهم، فذهبوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. لكن لما سمع هذا الراوي وغيره ما جاء عن جابر بن عبد الله وأن دين الله عز وجل هو الاستدلال بجميع النصوص وأن لا نستدل بنص ونترك نصا آخر، ففهم بأن فهمهم لمعاني الكتاب كانت بعيدة أشد البعد عن فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا قالوا ويحكم ترون أن الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن يكذب عليه، لا يمكن أن يكذب عليه. قال فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. لما سمعوا هذا الكلام من جابر بن عبد الله رجعوا عن مذهبهم، كانوا يريدون الحج ثم بعد الحج القتال وقتال المسلمين، لكن لما سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه جابر رضي الله تعالى عنه رجع كثير منهم، ولم يخرج من هذه العصابة ومن هذه الجماعة إلا رجل واحد. فعصمهم الله عز وجل بسؤالهم وجلوسهم إلى أهل العلم أمثال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وكذلك كان الحال بالنسبة لهذين التابعين، جلس إلى عبد الله بن عمر. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، لقياه لما دخل إلى المدينة لقياه وهو داخل المسجد. قال فاكتنفته أنا وصاحبي، فاكتنفته الاكتناف هو من كنف أو كنفي الإنسان وهما جانبان، كنف الإنسان جانب الإنسان يعني ناحية الإنسان، أحدهما جاءه عن يمينه والآخر جاءه عن شماله، والمراد بذلك أحقنا به من جانبين، أحقنا به من جانبين، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، وفي ذلك القرب منه، في ذلك القرب من عبد الله بن عمر ليتمكن كل واحد منهما أن يعي ما كان عبد الله بن عمر يقوله حتى لا يذهب عنه شيء مما يقوله من الحديث، فلذلك اختلفا. يقول فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه. يحيى بن يعمر رحمه الله ظن ورأى أن صاحبه سكت وأنه أوكل له الكلام، فهم من ذلك أنه ترك له الكلام ليتكلم مع عبد الله بن عمر، وفي هذا مراعاة حق الصاحب، في هذا مراعاة حق الصاحب، أن الإنسان لا بد أن يراعي حق صاحبه الذي يصاحبه. فحميد بن عبد الرحمن راعى هذا الحق وترك الكلام ليحيى ابن يعمر، إما قد يكون أكبر منه سنا أو أعلم منه أو أحسن منه كلاما وسؤالا، فترك له السؤال. يقول فقلت أنا عبد الرحمن، يقول يحيى بن يعمر فقلت أنا عبد الرحمن، ناداه بالكنية، قال أنا عبد الرحمن، وفي هذا مخاطبة صاحب الفضل بالكنية، وهذا من حسن الأدب في الكلام والخطاب، من حسن الأدب في الكلام والخطاب. يقول النووي عليه رحمة الله والأدب أن يخاطب أهل الفضل ومن قاربه بالكنية، وكذلك إن كتب إليه رسالة أو روى عنه رواية فيقول حدثنا الشيخ أو الإمام أبو فلان فلان ابن فلان وما أشبهه. قال واعلم أن الأولين أكثر ما كانوا يعظمون بعضهم بعضا في المخاطبات ونحوها بالكنى، ويرون ذلك في غاية الرفعة ونهاية التعظيم. يعني أن الأولين السلف والعلماء عليهم رحمة الله إذا ذكروا شخصا بكنيته فإن هذا من باب تعظيمه ومن باب رفع مكانته ومنزلته. لذلك يحيى بن يعمر لم يقل له يا عبد الله بن عمر، إنما يقول ذلك من كان أفضل منه للمفضول. أما المفضول إذا تكلم مع الفاضل ككلام التابعي مع الصحابي وهو أفضل منه وأعلم منه قال له أنا عبد الرحمن، وصفه بالكنية، وكذلك التلميذ مع شيوخه. لذلك نجد في كتب أهل الحديث الكثير من هذه الكنى، الكثير من هذه الكنى، بل صنف العلماء عليهم رحمة الله كتبا في معرفة كنى الأسماء، لأن الرجل قد يكون معروفا باسمه وأيضا يرد ذكره بكنيته، يرد ذكره بكنيته، فيعرف من خلال هذه الكتب كنية هذا الرجل، كنية هذا الرجل إما فلان أبو فلان، فيعرف بأنه هو المعني. وكتب الكنى كثيرة جدا، كالكنى للإمام مسلم، الكنى للإمام البخاري، للإمام أحمد، المقتنى في سرد الكنى للذهبي، وغيرها من الكتب الكثيرة جدا. ثم قال إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. قال يقرؤون القرآن، وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن، وهذا يدل على أن ظاهر الصلاح لا يكون في كثير من الأحيان معادلا للحق والصواب، لأن هؤلاء أظهروا الصلاة فقط، أظهروا الصلاة وهو قراءة القرآن، ومع ذلك قد ضلوا عن الهدى وضلوا عن طريق السوي المستقيم. وهذا مثله ما وقع لهؤلاء الذين تكلموا في القدر وأظهروا قراءة القرآن، أيضا مثله ما وقع للخوارج، وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم وخاطب بذلك أصحابه عليه الصلاة والسلام بقوله يخر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يبلغون من الدين كما يبلغ السهم من الرمية. لما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهم أعبد الناس رضي الله تعالى عنهم، مع ذلك سيحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، يعني إذا رأى ظاهرهم يظنهم على أنهم في أشد الصلاة، في أشد الصلاة، وهو صلاة الصلاة وقيام الليل والصيام وقراءة القرآن، مع ذلك قال في آخر الحديث يمرقون من الدين، يعني يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لأنهم ابتعدوا عن الحق والصواب وابتعدوا عن الطريق المستقيم. فكذلك هؤلاء الذين قالوا بالقدر وصفهم يحيى بن يعمر أنهم يقرؤون القرآن مع ذلك لم ينفعهم هذا لأنهم لم يتبعوا سنن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون أمرهم مثل أمر الخوارج الذين يستدلون بظواهر القرآن ويتركون النصوص الأخرى من الأحاديث والآثار التي جاءت في بيان القدر وبيان مراتب القدر. فلذلك يجب على المسلم أن لا يغتر بظاهر الصلاح فقط حتى يكون صاحب الصلاح موافقا لما جاء في دين الله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ينبغي على المسلم أن يسأل الله عز وجل الثبات على الدين الصحيح لأن هذا الأمر يتعلق بقلب المسلم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بالثبات وكثيرا ما كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لأن هذا الثبات أمره عظيم جدا. ثم وصفهم بالوصف الثاني قال: ويتقفرون العلم يقول ابن الصلاح في كتابه صيام صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط قال: يتقفرون العلم بتقديم القاف على الفاء. قال: هذا هو الثابت في أصولنا وفي روايتنا، يعني في صحيح مسلم، أصول مسلم ورواية الإمام مسلم جاءت بتقديم القاف على الفاء يتقفرون. قال: وهو الرواية المشهورة فيه ومعناه يطلبونه ويتتبعونه. يتقفرون العلم أي يطلبون العلم ويتتبعون العلم، وقيل يجمعونه هذا بشرح بتقديم القاف على الفاء. قال: ومنهم من رواه بتقديم الفاء على القاف يتفقرون معناه يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه يقول القرطبي: تقفرت الشيء إذا قفوته وقفوته إذا اتبعت أثره. يعني اتبعت أثر الشيء، يعني كانوا يتتبعون المسائل. وقد يكون هذا من باب ذمهم لأنهم يتتبعون دقيق المسائل ويسألون عما لم يؤمروا أن يسألوا عنه، وهو ما يتعلق بالقدر لأن القدر أمره غيبي عند الله عز وجل، فالكلام فيه والإكثار منه قد يؤدي بالعبد إلى الابتداع في الدين. ولذلك ورد في بعض الأحاديث لكن في إسنادها مقال أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإن كان في أسانيدها نظر، لكن في معناها الذي جاء هنا أن تتبع خفايا من هذه المسائل قد يوقع بالإنسان في الابتداع في الدين لأنه لم يؤمر بأن يتتبع الأشياء التي قد لا ينتهي بها علمه. ثم قال وذكر من شأنهم، قال: يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. قال وذكر من شأنهم، هذا القائل وذكر من شأنهم ليس يحيى بن يعمر إنما الراوي عنه أو من بعده. يقول وذكر من شأنهم أي يحيى بن يعمر، أي غير الذي ذكره من قبل، كان يقول من جدهم في الطلب أو وصفهم بالذكاء أو غير ذلك، ذكر من شؤونهم الأخرى التي تتعلق بطلب العلم وغيره، وذكر من شأنهم. ثم ذكر من الأشياء التي يذكرونها، قال: إلا أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر ألوف. والأنف هو بضم الهمزة والنون. وأمك الشيء هو أوله، أمك الشيء أوله، أي أن الأمر مستأنف لم يسبق به سابق القدر ولا علم عن الله عز وجل، أي أن الأمر أنف، أي أن هذا العمل كل عمل يعمله الإنسان هو مستأنف مبتدأ لم يسبق به سابق القدر، لم يقدره الله عز وجل ولا علم لله عز وجل به حتى يقع. هذا هو مراده من قوله وأنهم يزعمون أن لا قدر، أي أن كل الأعمال وكل الأفعال التي يفعلها الإنسان لم تكن مقدرة ولم تكن في علم الله عز وجل. فهؤلاء الآن أنكروا علم الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد حتى تقع، يعني أن الله لا يعلم أفعال العباد التي يفعلونها إلا بعد وقوعها، وأما قبل ذلك فالله لا يعلم شيئا من ذلك، لأن الأمر أنف وهو مستأنف ومبتدأ وعمله الإنسان دون أن يسبق به سابق القدر. فالأمر كله مستأنف، فهو لا يعمل لا يعلم سبحانه أحوال عباده ولا أعمال عباده إلا بعد وقوعها، وهذا مذهب غلاة القدرية، هذا المذهب مذهب غلاة القدرية الذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين عناهم يحيى بن يعمر في هذا الحديث، ولا شك أن هذا كفر بالله عز وجل، أن هذا كفر بالله، لأن فيه نفي العلم عن الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير. ولذلك جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه فقد كفروا. ناظروا القدرية بالعلم، علم الله عز وجل السابق، إن أقروا به خصموا، لأن مناظرتهم بالعلم بأن الله عز وجل عليم ويعلم ما يقع لعباده قبل خلقهم، فلا شك أنهم سيخصمون ولا يبقى لمذهبهم قول. لكن إن جحدوا هذا العلم فقد كفروا، إن جحدوا علم الله عز وجل فقد كفروا. والكلام في القدر سيأتي في حينه ومحله، ونعلم أن هذه الفرقة لم يعد لها وجود، ولذلك قال العلماء أن هذا المذهب غلاة القدرية. أما القدرية المعروفون قبل بعد ذلك وإلى يومنا هذا ويمثلهم المعتزلة فإنهم لم ينكروا العلم، إنما أنكروا خلق الله لأفعال العباد، وهذا سيأتي مزيد بيان له إن شاء الله في موضوع القدر. عندنا أن يحيى بن يعمر وصفهم أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، وقلنا أن هذا فيه نفي لعلم الله عز وجل. أجابه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بقوله فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. إذا هؤلاء الذين ذكرهم يحيى بن يعمر تبرأ منهم عبد الله بن عمر الصحابي الجليل ابن الصحابي والخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وأخبر أنه لا يقبل منهم عمل إذا كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد وينفون علم الله عز وجل فلا ينفعهم عمل. ولو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا، وجبل أحد جبل عظيم في المدينة، لو أنفق مثل هذا الجبل من الذهب لم ينفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر ويؤمن بعلم الله عز وجل. وهذا فيه بيان أن عبد الله بن عمر كان يكفر هؤلاء القدرية الغلاة، وأنه ذهب إلى أنه لا ينفعهم عمل، وأعظم عمل أن ينفق مثل جبل أحد ذهبا فلن يقبل الله عز وجل منه. فإذا لم يقبل الله هذا العمل فهذا يدل على كفر صاحبه. وجاء أيضا عن أئمة السنة أنهم كانوا يكفرون غلاة القدرية ويرونهم أنهم خارجون عن الإسلام لنفيهم العلم عن الله عز وجل. فقد سئل الإمام أحمد عمن قال بالقدر يكون كافرا، قال إذا جحد العلم. يقول لأن القدرية كثير، القدرية كثير، فقال سئل الإمام أحمد عن القدرية هل يكون كافرا إذا قلنا فلان القدري؟ قال لا، بشرط أن يجحد العلم. إذا جحد علم الله عز وجل ونفى هذه الصفة من الله عز وجل فإنه يكون كافرا. وقال القاضي عياض المالكي عليه رحمة الله والقائل بذلك القول كافر بلا خلاف. هذا يأتيه القاضي عياض أن قائل ذلك القول ويقصد به نفي العلم عن الله عز وجل هذا كافر بلا خلاف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفرهم ولم يكفر من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال. إذا فرق بين القدرية، هناك القدرية الغلاة، هؤلاء لا شك أنهم خارجون عن الإسلام لأنهم أنكروا العلم. أما من وصف بالقدرية وهذا كثير في أهل البصرة بل وفي الرواد فهؤلاء لا يكفروا لأنهم لم ينفوا العلم عن الله عز وجل، إنما نفوا خلق أفعال العباد لشبه وسيأتي ذكرها لشبه وآيات استدلوا بها. وقال ابن رجب وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام. إذن هؤلاء الآن كما ذكر أهل العلم انقرضوا ولم يصل لهم وجود، نفاة العلم عن الله عز وجل لم يصل لهم وجود. بقيت القدرية التي تنفي خلق الله لأفعال العباد ولأعمال العباد، وهذه القدرية ويمثلها المعتزلة، والعلماء لم يكفروا المعتزلة ولم يكفروا القدرية الذين لا يقولون بنفي علم الله عز وجل. قال ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب لما حكم عليهم عبد الله بن عمر وذكر قوله فيهم وبراءته منهم استدل بذلك بالحديث، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي هذا بيان كما قال العلماء أنه يستحب للمفتي إذا ذكر حكما أن يذكر دليله على ذلك، أن يذكر دليله على ذلك، وهذا ليس من باب الوجوب إنما من باب الاستحباب، وكل ذلك ليربط المستفتي بأصول دينه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع العلماء أو قول الأصحاب أو غير ذلك. فإذا استفتي أحد فينبغي ويستحب له أن يذكر دليله على ذلك، لكن قد يقع أن لا يذكر دليله على ذلك إما لضيق الوقت أو لكون السائل قد لا يذكر شيئا من أدلة الكتاب والسنة وإنما مراده فقط معرفة الحكم، فهذا لا ضير فيه والله تعالى أعلم. وفيه أيضا أن الصحابي الجليل وهذا سيأتي أيضا بيانه في مسألة القدر أنه لم يستدل بالقرآن، لم يستدل بالقرآن إنما استدل بالسنة، مع أنه يوجد آيات كثيرة في إثبات القدر وفي إثبات علم الله عز وجل، وذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أن أدلة الكتاب والسنة خرجت من مشكاة واحدة وهي كلها وحي من الله عز وجل، سواء استدل بالقرآن أو استدل بالسنة فالكل وحي من الله والكل يجب العمل به واعتقاده. ثم أورد الحديث وهو حديث جبريل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذا وصف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للقصة التي وقعت مع الرجل، أنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الصحابة كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجلوسهم عند النبي صلى الله عليه وسلم كان للاستفادة منه أو سؤاله عن أمر دينهم أو انتظار من يأتي من الغرباء ممن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في هذا الحديث، وقلنا إننا سنجمع بين بعض الألفاظ التي وردت في حديث عمر مع حديث أبي هريرة مع حديث أبي ذر حتى تتبين القصة بكاملها ويتبين الحديث بكامله. في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، كان بارزا يوما للناس. وأما في حديث أبي ذر وأبي هريرة في سنن أبي داود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتى. قال: فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتين. في حديث أبي ذر وأبي هريرة يروي زيادة ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته أن يجلس بين ظهراني أصحابه، يعني يجلس بين أصحابه ولا يرتفع عنهم. يأتي الغريب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مختلط مع أصحابه فلا يدري من هو النبي عليه الصلاة والسلام، قد يذهب ظنه إلى أبي بكر إلى عمر فلا يدري من هو النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى يسأل من هو رسول الله. قال: فلما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم واستشاروه في بناء دكان، والدكان يطلق على الدكة المبنية للجلوس عليها، يعني شيء مرتفع عن أصل المجلس، تبنى أو يبنى شيء مرتفع عن أجل أصل المجلس فيجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويراه كل من كان في ذلك المجلس، يراه مرتفعا. وفي هذا بيان أن المدرس أو المحاضر أو العالم ينبغي أن يتخذ مكانا مرتفعا ليراه الناس، ينبغي أن يتخذ مكانا مرتفعا لا ليترفع عن الناس ويتكبر أو يتجبر، إنما هو من باب أن يراه جميع الناس، لأنه في بعض الأحيان قد يستعمل بعض الإشارات للإفهام، قد يستعمل بعض الإشارات للإفهام فيراه الحاضرون ويأخذ منهم تلك العلوم. وهذا خاصة إذا كان الجمع كبيرا وكثيرا، إذا كان الجمع كثيرا فإنه من الأدب أن يستعمل مكانا مرتفعا، وهذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله الصحابة واستعمله المحدثون بعده، بل جاء في بعض النصوص بيان أن المحدثين كانوا يحتاجون إلى أماكن مرتفعة جدا ليبلغوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن منهم في زمن الأول منهم من كان يحضر له الآلاف من الناس فيكون هو مرتفعا في مكان ويتخذ مستملين، يتخذ المستملين في مكان بعيد نوعا ما يسمع عن المحدث كلامه، ثم إذا سمع يحدث هو بما سمع لغيره ممن كان بعيدا عن ذلك المجلس. فمن هذه الروايات مثلا ما روى الخطيب البغدادي عن أبي السليم القيسي قال: قدم علينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يجتمعون عليه، فإذا كفروا صعد على ظهر ميته فحدثهم منه. يعني إذا كفر أصحابه فيصعد على ظهر البيت حتى يحدثهم ويسمع الكل بما كان يحدثهم. وأيضا جاء عن أيوب أبي تميمة السختيان قال: قدم علينا عكرمة فاجتمع الناس عليه حتى أصعد فوق ظهر بيت، حتى أصعد فوق ظهر بيت حتى يسمعه الناس. وكما قلت أن بعضهم كان يتخذ مستملين يعيدون كلامه ويعيدون الأحاديث التي حدث بها لتبلغ من كان بعيدا عن مجلسه ولا يمكنه السماع. وفي هذا لا شك أن فيه حرص السلف وفيه حرص التابعين والصحابة والأئمة على حضور مجالس العلم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحضرون لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا منه. ثم بدأ في سرد قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وصفه وقال: اطلع رجل. والرجل الذي طلع كما جاء في آخر الرواية هو جبريل عليه السلام. وهذا يدل على أن الملائكة تأتي على صورة البشر، تأتي على صورة البشر وتتحول من صورتها إلى صورة البشر بقدرة الله عز وجل. وهذا الذي جاء في هذه الصورة هو جبريل عليه السلام يلبس أحسن الثياب وأجمل الثياب، وتصور في صورة رجل بقدرة الله عز وجل، كما جاء إلى مريم عليه السلام على صورة بشر كما قال سبحانه: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فتمثل لها بشرا سويا. وكذلك جاء في القرآن أن مجيء الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام جاءوا على صفة بشر، جاءوا على صفة بشر. وجبريل عليه السلام كان كثيرا ما يأتي على صورة بشر، وكان كثيرا ما يأتي على صورة صحابي معروف عند الصحابة وهو دحية ابن خليفة الكلبي، وهو دحية ابن خليفة الكلبي. كان كثيرا ما يأتي جبريل على صورته وهو أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية الكلب. وجاء أيضا أنه رآه على صورته التي هو عليها في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح، له 600 جناح. فهذه صورة جبريل عليه السلام التي رآها عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت يأتي أحيانا على صورة بشر ويأتي كثيرا على صورة دحية الكلب. وجاء على هيئة رجل يلبس أحسن الثياب، وهذا لا شك أنه أن فيه أنه ينبغي للمسلم والحرص على نظافة ثيابه وحسن ثيابه وإكرام شعره وحسنه، وهذا لا شك أنه لا يتنافى مع التواضع، لا يتنافى مع التواضع. وجاء بيان ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل لا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر من بطر الحق وغمص الناس. الكبر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من بطر الحق، أي من رد الحق، وغمص الناس أي احتقر الناس، احتقر الناس، هذا هو المتكبر. أما الذي يعتني بنفسه ويعتني بثيابه من غير مباهات، من غير مفاخرة، من غير كبر، فإن الله جميل يحب الجمال. وجاء عند الإمام ابن حبان عليه رحمة الله أنه قال شديد سواد اللحية، شديد سواد اللحية بدل الشعر. وفي رواية أخرى قال إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس. فهذا كله يدل على أن جبريل جاء في هيئة حسنة، جاء في هيئة حسنة، وهذه الهيئة يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في هذا الحديث يعني فيه مدح لجبريل عليه السلام. وقال بعض أهل العلم أن في مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن في بيان بأن العلم يقصد ويؤتى، أن العلم، لأن جبريل هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك ينبغي للمسلم أن يقصد مجالس العلم وأن يأتي إلى مجالس العلم لأن يستفيد. وهذا كان عمل سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله. وجاءت قصة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما تبين حرصه الشديد على مجالس العلم وعلى الاستفادة من أهل العلم، مع أنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته. يقول عبد الله بن عباس كما عند الحاكم والبيهقي لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال يعني الأنصاري وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليه وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم، يعني ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، قال لهذا الأنصاري تعال لنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلم ونعرف سنته. فالأنصاري تعجب منه وقال يعني تعجب منك يا ابن عباس، يعني أتظن أن الناس سيحتاجون إلى مثلك وأنت صغير وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يرد ذلك الأنصاري أن يأتي مع ابن عباس. أما ابن عباس قال فتركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه. وهذا هو وجه الشاهد، يبلغني الحديث عن الرجل، يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل يعني في قيلولة فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا أنا أحق أن آتيك، يعني أنت أحق بأن آتيك لأنك أنت صاحب العلم، مع أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان بمكان كبير عند النبي عليه الصلاة والسلام هو ابن عمه، مع ذلك قال أنا أحق أن آتيك. قال فأسأله عن الحديث، ثم قال فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني، هذا الفتى يعني ابن عباس كان أعقل مني لأنه قصد وسمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فصار من علماء هذه الأمة، بل هو حبر هذه الأمة ومفسر كتاب ربها، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له أيضا، فلذلك صار بسؤاله وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من أعلم الناس بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد من ذلك أن الإنسان يقصد مجالس العلم، يقصد مجالس العلم، وهذا لا شك أن هذا هو الأصل، أن العلم يؤتى ويقصد ولا يأتي. لكن هذه الكلمة ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، خاصة في الزمن الذي يكون يعم فيه الجهل ويكثر فيه الجهل ويكثر فيه عدم العلم، فإن العالم لا بد هو أيضا أن يكون مفتاحا للخير وأن يعلم الناس ويذهب إلى أماكنهم ليعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من الجهاد في سبيل الله. لذلك يعني الشيخ محمد البشير الإبراهيمي عليه رحمة الله كلمة في بيان معنى هذه الكلمة وهي قولهم العلم يؤتى ولا يأتي. يقول عليه رحمة الله كلمة إن صدقت في زمان فإنها لا تصدق في كل زمان، وهي أن العلم يؤتى ولا يأتي، وإنما تصدق هذه الكلمة في علم غير علم الدين، وإنما تصدق في جيل عرف قيمة العلم فهو يسعى إليه، أما في زماننا وما قبله بقرون فإن التعليم والإرشاد والتذكير أصبحت بابا من أبواب الجهاد، والجهاد لا يكون في البيوت وزوايا المساجد وإنما يكون في الميادين. نعم صدق عليه رحمة الله لما رأى انتشار الجهل في وقته، وأن الناس لا يأتون إلى بيوت الله عز وجل، وأن الناس لا يأتون إلى المدارس، فإنه لا شك هو الذي كان يذهب ويدعو الناس إلى دين الله عز وجل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن وجد في زمان أن الناس يأتون إلى المساجد لمعرفة دين الله عز وجل فلا شك أن هذه هي دور العلم ودور التعليم ودور البيان والإرشاد، وإلا فإن الأصل هو أن العلم يؤتى ويقصد، لكن إذا كان في زمان لا يؤتى ولا يقصد فلا بد للعالم أن يبين هذا العلم وأن يدعو إلى هذا العلم. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه في وصفه لهذا الرجل: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفي رواية لا نرى، في رواية لا يرى وفي رواية لا نرى، يقول النووي وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح، لكن قال غيره يرى أبلغ من قوله لا نرى، لا يرى مطلقا، قال أبلغ من قوله لا نرى بالفتح. هنا إذا قيل كيف عرف عمر رضي الله تعالى عنه أنه لم يعرف أحد من الصحابة في المجلس؟ عمر يقول لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، كيف أسند عدم العلم لجميع الصحابة؟ فقد يكون بعضهم يعرفهم. يقول الحافظ ابن رجب في حجر عليه رحمة الله عفوا في بيان أو في الإجابة عن هذا الإشكال قال: أجيب بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه، يعني كأن عمر في غالب ظنه أنه لا يعرف أحد، لأن عمر لم يعرفه، ففي غالب ظنه من باب أولى أن لا يعرفه الصحابة الآخرون لأنه كان من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال هذا أول، أو إلى صريح قول الحاضرين، استند إما إلى غالب ظنه أو إلى صريح قول الحاضرين، وهذا هو الصواب. قال وهذا الثاني أولى، فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياب: فإن فيها فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا، يعني أن عمر استند إلى قول الحاضرين، لأن جاء في رواية أن بعضهم نظر إلى بعض وقال بعضهم إلى بعض، يعني هذا الرجل الذي دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأيام بهذه الهيئة قال لا نعرف هذا، لم يعرفه أحد. وقد يكون وقع السؤال فيما بينهم: أتعرفون فلان أو أتعرفون هذا الرجل؟ فيقول بعضهم لبعض لا نعرف هذا. فلما سمع عمر رضي الله تعالى عنه عدم معرفتهم به قال وأفصح بأنه لا يعرفه منا أحد، أي من جميع الحاضرين وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جاء في سنن النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر من طريق أبي فروع عن أبي زرع عن أبي هريرة وأبي ذر، جاء في آخره: وإنه لجبريل عليه السلام نزل في سورة لحية الكلب. يقول الراوي في هذه الرواية في آخر الحديث، لأنه جاء في حديث عمر في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، جاء في هذه الرواية من حديث أبي ذر وأبي هريرة: فإنه جبريل عليه السلام نزل في سورة لحية الكلب. لو كان نزل في سورة دحية الكلب هل يقول عمر لا يعرفه منا أحد؟ لا يقول، لأن يعني دحية الكلب صحابي يعرفه عمر ويعرفه غيره، فإذا هذه الزيادة زيادة شاذة لا تصح، هذه الزيادة لم تأتي إلا من طريق أبي فروة، وهي مخالفة لجميع الطرق ومخالفة لقول عمر لا يعرفه منا أحد، وللطريق الآخر فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا لا نعرف هذا، فهذا كله إنكار أن يعرف أحد منهم هذا الرجل، فلو جاء في صورة لحية الكلب لعرفه الصحابة لأنهم يعرفون لحية الكلب ويعرفون صورته، إذن هذه الزيادة زيادة شاذة لا تصح، لأن جميع الطرق الأخرى لم ترد فيه أو لم يرد فيها هذه الزيادة. ثم قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قال جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، أي جبريل وضع كفيه على فخذيه. الضمير في على فخذيه لمن يرجع؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال إنه يرجع إلى جبريل، وهذا الذي رجحه النووي أن جبريل لما جلس وضع يديه على فخذي نفسه، وضع يديه على فخذي نفسه. قال النووي ومعناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم، يعني جبريل جلس على هيئة السائل المتعلم، والسائل المتعلم إذا جلس إلى عالم مثلا لا شك أنه يجعل يديه على فخذيه أو يلقي يديه إليه، أما لو جعل يديه على فخذي المسؤول فهذه ليست هيئة المتعلم. القول الثاني قالوا إن جبريل وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير لها يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعود على جبريل. قالوا والدليل على ذلك ما جاء في رواية سليمان التيمي، وفيها قال إذ جاء رجل ليس عليه سحناء السفر وليس من أهل البلد حتى ولك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الرواية بين أنه وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى في رواية الأصل أو رواية عمر لم يبين، قال على فخذيه، ولا شك أنه صريح في أنه جلس إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جلسة المتعلم على قول النووي، وبالغ في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على قول من قال بأن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن جبريل لما وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه النبي عليه الصلاة والسلام والتنبيه لأصحابه أن بصنيع هذا ينبغي التنبه إلى مسائله، أنني بصنيع هذا لأن هذا الصنيع يخالف جلسة المتعلم فينبغي أن تتنبه لمسائل بالتواضع والصفح عما يبدو مني من الجفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه أحيانا بعض الأعراض فيكون فيهم من الجفاء، أحدهم يجذبه من عنقه ويقول أعطني مما أعطاك الله، فيصفح النبي صلى الله عليه وسلم بل وقد يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم لأعمالهم ويتواضع لهم ولا يؤنبهم لأنه يعرف أن في الأعراب جفاء. فكذلك جبريل عليه السلام أراد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن بهذه الجثة قد يكون فيها نوع من الجفاء، فينبغي أن تتنبه لمسائله وأن تتواضع لطلبي وأن تسمع لما أقوله. وأراد أيضا كما قال العلماء المبالغة في تعمية أمره لأنه لم يعرف أحد، ومعاملته للنبي صلى الله عليه وسلم ستشد أيضا انتباه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف أن هذا الرجل يعامل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. فهذا دليل على أنه رجل غريب وسيسأله أسئلة غريبة، فلذلك ينبغي علينا أن ننتبه لما فعل النبي أو لما فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما سيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل عليه أنه جاء في بعض الروايات أنه تخطى رقاب الناس حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه بما يخاطب به الأعراب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له يا محمد ولم يقل له يا رسول الله كما يقوله أصحابه، إنما قال له يا محمد كما يقوله الأعراب. فهذا كله من باب تعمية أمره حتى يشد انتباه الصحابة رضي الله تعالى عنهم إليه وإلى مسائله. ثم قال له يا محمد ولم يبدأه بالسلام، لم يبدأه بالسلام، فقالوا كيف لم يبدأه بالسلام؟ وهذه الرواية المشهورة من حديث عمر، ولم يأتي من حديث أبي هريرة أيضا أنه بدأه بالسلام في الصحيحين. فقال بعضهم أراد أيضا بعدم البدء بالسلام تعمية أمره وأنه من جفاة الصحابة أو من جفاة الأعراب عفوا. ثم وقال بعضهم أراد أن يبين أن إفشاء السلام ليس بالواجب كما أن رد السلام هو الواجب وإفشاء السلام من السنن، بعضهم قال هذا القول. لكن الجواب الثالث وهو الأصح أنه سلم ولم ينقل من روى الحديث تسليمه، لأنه جاء في بعض الروايات وهي رواية أبي هريرة وأبي ذر في سنن أبي داود أنه قال فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف السماط فقال السلام عليك يا محمد، قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذن الصحيح أنه سلم، قال السلام عليك يا محمد، لكن خاطبه بقوله يا محمد، فهذه المخاطبة لا شك أنها مخالفة لقول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والمقام مقام تعليم، المقام هنا مقام تعليم. فقالوا إن جبريل عليه السلام لما خاطبه يا محمد لأنه ملك، لأنه من الملائكة فله الحق في أن يخاطبه بذلك. وقيل أراد أيضا تعمية أمره، أراد أيضا تعمية أمره حتى يظن الصحابة أنه من جفاة الأعراب، مع ذلك جاء بهذه الهيئة الحسنة. فلا شك أن مثل هذا يزيد في انتباه الصحابة رضي الله تعالى عنهم للمسائل التي سيطرحها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي سنأخذها إن شاء الله عز وجل الأسبوع المقبل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. Thank you.